ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، ربنا زدنا علما. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اقرأ إبراهيم. بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين. ويصح الصلح عن القصاص. تكلمنا فيما سبق الصلح عن المال فيما كان النزاع فيه من مال وحق. الآن المصنف رحمه الله يتكلم عن الصلح فيما ليس بمال، نزاع بين اثنين أو بين أكثر من اثنين في شيء غير مال، فمنه القصاص. إذا وقع قتل عمد وأرادوا الصلح عن هذا القصاص، لما قلنا قتل عمد؟ لأن الصلح الخطأ فيه دية مقدرة من الشارع، فكيف صالح عن هذا المال وهو مقدر؟ ما يمكن. لكن القصاص في العمد، لأنهم اختلفوا في العمد، هل القاتل العمد الأصل أنه يجب عليه أن يقتل، ولا الأصل أن يجب عليه أن يدفع الدية، أو الأصل أحد هذين الشيئين؟ فمن قال أن الأصل فيه الدية فما يمكن الصلح، وإن كان الأصل فيه القصاص ليس موجب أحد الشيئين فيمكن الصلح. ولذا يتصالحون عن القصاص، يأتون لأولياء القتيل فيدفعون لهم دية وديتين وثلاث ديات، لأنه لو كانت دية مقدرة ما يجوز الصلح أكثر منها. فلما كان القصاص أصله القتل في القتل العمد، جازوا أن يتصالحوا مع أولياء القتيل لأكثر من الدية، لأكثر من الدية. لكن من قال أن موجب قتل العمد العدوان أحد الشيئين والولي الأمر ما عين، ما قال أنا نتنازل إلى العفو إلى الدية، فما يصح حتى يتبين. فإذا قال أنا نتنازل إلى الدية فلا صلح، وإن قال لا هو القصاص فلهم أن يتصالحوا عنه بأكثر من دية أو بأقل من دية حسب ما يتفقون. هيا اسمعوا الآن، اقرأ الشرح. هذا شروط ما ليس بما بين إقرار والنكاح. قال في المصور عن سكنى دار، لأن السكنى منفعة ليست بمال. لو تنازعوا في سكنى الدار أنه أتم المدة أو لم يتم المدة، أو أنه سكنه ولم ينتفع بالمنافع أو ما إلى ذلك، أو ما أحب يخرجه ولم يريد الخروج، فتصالها على سكنى هذه الدار لمبلغ، هذا جائز، والسكنى منفعة ليست بمال. فمثل بسكنى الدار ومثل بالعيب، لأن العيب ليس بمال. فأراد أن يقول أن الصلح كما يكون عن مال يكون على غير مال. نعم. وإلى الذي بين ذلك يعني قال لما جاء أراد، يعني بعض الحنابلة يقولون أن الأصل في القصاص القود وبدله الدية، والدية مال. ولذلك لو أراد أو أراد أولياء القتيل أخذ الدية ثم باعوا هذه الدية من غير جنسها جاز لهم بيعها، استحقوا 100 من الإبل ثم اتفقوا مع غيرهم أن يبيعوا هذه الإبل، نقول بغير الحيوانات لأن الحيوانات قد يدخلها فيها الربا، فباعوها بحنطة أو بدور أو بسكن أو ببساتين وحوائط جاز لهم أن يبيعوها. فلما جاز لهم أن يبيعوها دل على أنها مال، يعني هذه حجة من قال أن الصلح بالقصاص لا يسير لا صح. اقرأ. لصحة الصلح عن المجهول بلفظ البيع في صبرة أتلفها جهل كيلها، يعني الاثنين جهلوها. صبرة عن كوم من طعام، فأحدهم أتلفها فرط فيها بمعنى جاها ماء أو كذا أو ما. سبحان من سبح الرعد بحمده والملائكة من خلفه. ثم لم يعلم الكيل وتنازع البائع والمشتري في المقدار فتصالحا يدفع له قيمة الصبرة أو يأتيه بعوض عنها ولا يعلمون كيلها، هذا يجوز. كأنه أراد أن يقول يجوز الصلح عن المجهول. نعم اقرأ. هدم بن خشرم شاعر من التابعين أو تابع التابعين، خرج مرة في حجيج وأهل الركب قالوا اذهب أنت وفلان زملاء، كلاهما شاعر كلاهما شاعرين، أن يسوق الحجيج، وكان مع هدبة أخت له، فالشاعر الآخر كان يحدو الإبل فتغزل بأخته فغار هذا، فقام هذا شاعر فتغزل بأخت ذاك ثم أوقع الشيطان بينهما أوقع، فظل في نفسه إلى أن وجد فرصة فقتله هذا هدبة قتل ذاك، ثم ترافع إلى الحاكم واختفى هذا، فجاء والي المدينة فأخذ أهله، فلما علم أن أبوه وأمه أخذ إلى السجن سلم نفسه، ثم توسط الحاكم وأشراف الناس فدفعوا لأولياء القتيل 7 ديات فأبوا، قالوا إلا القصاص، فأخذ في السجن إلى أن كبر الغلام وقتل هدبة. لكن الشاهد أن أراد أن يقول أن التابعين ومن آل البيت دفعوا 7 ديات فدل على جواز الصلح عن قود القصاص بالدية أو أكثر أو أقل. نعم. لأن المال غير متعين فلا يحرم العوض في مقابلة. المال غير متعين في القصاص ما نعرف هل هو الموجبه القصاص في قتل العمد العدوان أو موجبه الدية، فلما لم يتعين جاز الصلح. نعم. قال يصح الصلح بكل ما يثبت مهرا، ما يثبت مهرا، بكل ما يثبت، كل ما يصح أن يكون مهر يجوز الصلح. انظروا في أول الصلح في الإقرار والإنكار، قال يجوز الصلح بكل ما يصح بيعه، إلا ما قال بكل ما يصح بيعه، قال بكل ما يثبت مهرا. لما عدل عن تلك العبارة إلى هذه العبارة؟ لأنه أراد أن يقول أن الصلح على القصاص حق ليس بمال، فلا يقول أن يصح بكل ما يصح بيعه، بخلاف المهر. المهر مال، يعني يتزوج الإنسان المرأة بصداق هذا الصداق مو مقابل مال، ليس مقابل مال إخلاف البيع، تشتري السلعة مقابل مال، لكن صداق المرأة ليس مقابل مال، مقابل منفعة. واضح هذا؟ أراد أن فإذا قال بكل ما يثبت مهرا كذلك يجوز الصلح عن القصاص بكل ما يثبت، بكل ما يصح أن يسمى مهر. نعم. يصح إنسان يعفو عن غير مال، له أن يعفو عن غير مال، إذا كان يعفو عن غير مال يسقطه، والصلح أولى إذا كان على مال. نعم. بدون الباء، بلاش الباء، دون ديته، يعني أقل من دية. وحاصله أنه يصح الصلح عن دم العمد دون ديته وأكثر. نعم. دون ديته وأكثر إن وجب الحوض عينا أو طلب الولي، وقلنا يجب أحد شيئين. وقلنا يجب أحد شيئين، لو قلنا أنه يجب القصاص فقط هذا صحيح، ولو قلنا يجب أحد شيئين ولم يعين هذا صحيح، ولو قلنا يجب أحد شيئين والولي يعين المال ما يصح الصلح. لو قال نعم ثبت القصاص لأولياء القتيل فجاء ولي القتيل فقال أنا أختار الدية، فحينئذ لا يصح الصلح، ما يمكن الصلح، الدية مقررة شرعا، كيف الصلح على مال مقرر شرعا؟ نعم. لو صالح عن القصاص بعبد، قال نقتل هذا العبد، وجب القصاص، فقال يا ولي المقتول خذ هذا العبد مقابل أن تعفو عنه، فقبل واستلم العبد، ثم ظهر أن العبد مستحق. إيش معنى مستحق؟ لابد له مالك آخر، له مالك غير هذا المالك، فكيف يكون الحكم؟ قال يرجع بالقيمة، يعود على من دفع العبد بقيمة العبد. نعم. وكذا إن خرج ومع جهالة كدار وشجرة بس أي ينتقل إلى ما بعدها، دي صعبة شيء وما تفيده. ولو صال أو شاهدا ليذكر شهادته، أو شفيعا لشفعته، أو مخطوبا عن أدبه، لم يصلح. طيب انظر هذه الأمور، لو صالح سارقا ليطلقه، أحد حراسا ليه شاف واحد سارق ومسك السارق، رأى سارقا فأخذ السارق وأراد قوده إلى السجن أو إلى الوالي، فجاءوا الناس أو السارق على أساس أنه يعطيه شيء مقابل إطلاقه، سماه صلح للصالح، يا أخي خذ هذا المال وقطع صلاحي، صح هذا لا مصح؟ فهذه رشوة ما يجوز، ليس هذا بصلح. أو شاهدا، جاء شاهد شهد عليه فقال لا تشهد علي، أو شهد له قال زدت في الشهادة، أو حاول أن يحرف شهادة الشاهد لمبلغ، فهل يصح؟ قال هذه رشوة لا يصح، هذا إفساد، هذا إبطال حق، هذا صلح يحل حراما أو يحلل حراما، يحل حراما أو يحرم حلال، ما يصح. كذلك أو شفيعا عن شفعته، باع دارا فاستحقت الدار بشفيع، لما باعها ظهر أن لها جار أو شريك قال أنا حق بهذه الدار أو بهذا الشخص، أنا أولى بشرائه من فلان، فهل للمالك أو المشتري الجديد أن يدفع يراضي هذا الشريع يقول خذ هذا المال اسكت مقابل أنك لا تطالب؟ قال لا، ليس له ذلك. الشفعة فيها خلاف، لكن في المذهب أنه لا يصح الصلح عنها. من وجبت له شفعة في شيء مباع فما يصح أن يقال خذ هذا واسكت، لأن هذا حق ليس بمال فلا يعوض عنه. اسمعوا شرح هذه العبارات. مقذوف كذلك، قذفه بالزنا أو اتهم أمه أو أباه أو ما إلى ذلك، فثبت حد القذف، فجاءوا للمقذوف صالحوه على مال لأن يتنازع. كذلك هذه فيه روايتان، أن يصح أو لا يصح، واضح هذا؟ يصح. أما إن تنازع عن الحد فلا يصح، لأن الحد لله عز وجل، لكن حق المحذوف المقذوف قبل وصوله للحاكم هل يصح الصلح أو لا يصح فيه؟ فالمذهب عند الحنابلة أنه لا يصح الصلح في حد القذف. اسمه شرحها. وفيه الأول، إذا صالح طارق يصح لم يصح، لأن الرفع إلى السلطان ليس حقا يجوز الاعتراض عنه. قال لا ترفعني إلى السلطان، وهذا المسروق خذه وانتهينا رجع مكانه، ولا ترفعني إلى السلطان وخذ هذا مبلغ كذا، فما يجوز. ولم يجوز وكذا الثاني والشارب. كذلك لو قبض إنسان على زنا أو كان شاربا ما يصح الصل عنه. من كان مخمور قال لا ترفعني إلى السلطان وخذ كذا، فلا يصح الصل عنه. لكن لو جاء المخمور قال استرني يا أخي لا ترفعني إلى السلطان، يصح ولا ما يصح؟ هذا إن علم أنه لا يتكرر منه ولا يؤذي ولا شيء جاز له أن يعفو عنه، كما فعل أبو هريرة رضي الله عنه مع الشيطان لما شافه يسرق أنه كذا أطلق صراحة، اللهم صل عليه وسلم تسليما، قال كذبك وسيعود، فأقره على أطلاق صراحه، ما قال هذا سارق كيف تتركه، فكذلك السارق قبل رفعه إلى السلطان جاز أن يقول إذا ترك المال ولم يسرق شيئا ولم يطلب شيئا جاز أن يعفو عنه. نعم، لكن لا سواء كان الحق لآدمي أو الحق لله عز وجل. الحق لله كالزكاة، لو شهد عليه أنه ما أخرجها فما تصح المصالحة عليه ليكتب الشهادة، أو خان فيها أو أكلها أو ما إلى ذلك. وإن كانت الزكاة، وإن كانت الشهادة من حق آدمي كذلك لا يجوز الصلح عنها بالمانها والزيادة فيها وما إلى ذلك. نعم. ومنها من يطالبه على أن لا يشهد عليه الزور وهو حرام، كما لو طالبه على أن لا يحكمه ولا يحكم معه. ومنها من يطالبه على أن لا يشهد عليه بما يطلبه حتى الزنا، لا يجوز أخذ العوض في كل ذلك. نعم. الثالث، إذا طالح الشفيع عن الحج لم يصح، لأنها ثبتت برسالة الله، فإذا رضي بالعوض تبين وحل ضرر فلا استحقاق، إذا صالح الشفيع عن شفعته، يعني صاحب الشفعة صالح إما مع المالك أو المشتري الثاني، قال ما يصح، لأنه لو لأنه إذا رضي بأخذ المال دل على أنه ليس هناك ضرر، لكن هذا التعليل ضعيف، هذا التعليل ضعيف. إنسان شريك مع فلان فجاء فباع حصته الشريك، قال الشريك لا أنا أولى بشرائها، ما اشتريها غيري، نفس المبلغ الذي دفع فلان أنا أولى به، فهو حقه حق له. فجاء المالك أو المشتري قال يا فلان خذ هذه 50,000 10,000 ألف ريال وتنازع عن الدعوة، لا الطالب واضح، حق الشفعة حق له، لما لا يعوض عنه؟ إن كان في تعليل آخر غير التعليل هذا، لأنه فعلا قد يتضرر بالشراكة، لكن يرى أن هذا الشريك سمح مثل الشريك الأول أو أخف ضرر، أو يرى أن هذا المال يقوم مقام الضرر الحاصل، لما يمنع من ذلك؟ ها؟ ما هو حق له، لكن هكذا في الوجه هو المذهب، ولا في قول آخر أنه جاز له أن يعوض عن شفعته، أن يستعيض عن شفعته بمال. نعم اقرأ. نعم عليكم الشفعة لا تباع ولا تشترى. نعم. وحينئذ الصرف لزم به بالوجه. حتى ولو قلنا أن حد القذف حق للمقذوف ما يصح الاعتياض عنه، لأنه ليس بمال، هكذا أراد أن يقول، لأنه ليس بمال ولا يقوم إليه بخلافه. يقول لا أحد يحتج علينا بالقصاص، يقول أنتم أجزتم الصلح في القصاص، فلما لا تجيزونه في القذف؟ لما أبحتموه في القصاص؟ يقال القصاص يؤول إلى مال، لأن بدله دية، أما القذف لا يؤول إلى مال، فلا يصح الصلح عنه. نعم. وفي ركوب الحج به وجهان مبنيان سبحان بالجبروت والملكوت والعظمة والكبرياء، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. نعم. وفي ركوب الحج به وجهان مبنيان على أن حد القذف هل هو حق لله تعالى فلا يصح قذفه ويصح بحكمه وإلقائه كالقمار لدم به وجهه. نعم سبحان الله. فرع لا يصح الصلح بعوض عن خيار، هذه العبارة موضعها في هذا المكان خطأ، أصلها ولو صالح سارقا ليطلقه أو شاهدا ليكتم شهادته، يضم إليها هذه، يعني من كان له خيار في البيع ما يصح أن يبيع صالح عن خياره. هذا الفرع كان المصنف رحمه الله ما حرر، أو أحد النسخ وضع هذه العبارة، العبارة ليست مكانها هنا، مكانها هنا، كما لا صح الصلح عن الشفعة ولا عن القذف ولا عن الخيار. مر علينا خيار البيع، سبع أنواع من الخيارات، ولو أراد يبيع هذا الخيار ما يبيعه، لو أراد يصالح عنه لا يصالح عنه. واضح؟ بعدين نبتدي عبارة من جديد، وإن صالحه على أن يجري على عرضه أو خطه ما هو معلوم. طيب. الحاجة داعية إلى ذلك. أرض فلان وأرض فلان قد تكون زراعية وقد يكون فيها حيوانات للسقيا، والماء من أعلى ولا يمكن يصل إلى أرضه أو في مستوى لا يصل إلى أرضه إلا بمرور الماء على أرض غيره، وقال يا فلان اسمح لي أمر الماء، قال لا هذه أرض لا تمر الماء عليها، قال طيب أنا أعطيك مبلغ كذا ونشق ترعة ونفتح قناة أو ترعة أو نحفر حفرة أو يمر الماء على أرضك ثم يأتي أرضي، ولو تصالها على ذلك يجوز ولا ما يجوز؟ قال جائز، لو تصالها عليه يجوز. عرفنا المسألة؟ هذه مسألة مهمة، وكثير ما تحصل بين أصحاب المزارع في الأماكن التي يستقى فيها يعتمد فيها على فضل الله من الأمطار أو على عيون سائلة أو ما إلى ذلك، فيطلب الماء فيمر على أرض غيره فيستسمحه فيستأذنه، فإن أبى له أن يتصالح معه. لما لا يسمى هذا بيع؟ لما لم يأتي به في البيوع؟ قال يتصالح عشان يمر الماء على أرضه. البيع فيه امتلاك، هذا ما امتلك شيء، هذا لم يمتلك شيئا، إنما تصالح معه على أن يعطيه كل شهر كذا، كل سنة كذا، كل يوم كذا يمر عليه من الماء. واضح هذا؟ اسمع العبارة. وإن صالحه على أن يجري على أرضه أو خطه ماء معلوم صح، لأن الحاجة داعية إلى ذلك. صح الصلح أليس كذلك؟ قوله رحمه الله لأن الحاجة داعية إلى ذلك، لم يقل هذا التعليل إلا بناء على أن هذا الصلح فيه إشكال، ولا ما يقول أن الحاجة داعية لذلك، ما علل إلا هذا التعليل، ما يقال الحاجة داعية إلى ذلك إلا معناه أنه رخصة مخالفة للأصول، كأن الأصل فيها أنه لا صلح. ليش وجه الإشكال؟ لما قال حاجة داعية لذلك؟ لأنه يقول أن الماء إذا مر بأرض غيره لا يتضرر صاحب الأرض، فعلى ما يصالحه، لكن بعض الناس قد يتضررون بالماء، قد يكون مرور الأرض فيها ضرر. أو يقول أنا أحفر قناة، قد يكون حفر القناة مدعاة لمن يأتي بعد هؤلاء لو ماتوا، أن هذه القناة حدود الأرض فينازعه في الشق الآخر أو يدعي ملكيتها وما إلى ذلك. واضح؟ فلذا قال للحاجة، قال الحاجة داعية إلى ذلك. نعم يا أخي. ها؟ لا ما عندي. هذه مسألة ثانية عندك. نعم. اشترط العلم به لأنه يختلف ضرره بكثرته وقلته. واشترط العلم به، لابد أن يعلم قدر الماء، حذر ذات مو مطر، حذر ذات فقط. فضل الله عظيم، أسألك المغفرة والرحمة، أسألك المغفرة والرحمة والعفو والعافية في الدنيا والآخرة، نحن والسامعين والمسلمين. إذا تصالها على ماء يسوقه على أرض جاره لابد أن يعلم مقدار الماء كم هو، قد يكون كثير وقد يكون قليل، فلا قال اشترط أن يكون الماء معلوما. نعم. وطريق العلم إما بمشاهدة وإما بمعرفة مساحته، ويقدر الأرض هذا الكلام، هذا الضابط، هذه الموازين قبل أن يأتي عدادات المياه وقبل أن يعرف المكاين، قبل العدادات أصحاب البساتين يعرفون دفع المكينة في البوصات بمقدار ساعة، مقدار نصف ساعة، مقدار كذا، فهذه تكفيهم عن قضية كم كمية، ما هي المساحة من الأرض، وكم مقدار الترعة، وكم مقدار عمقها أو طولها، ما يحتاج إلى هذا الآن، لكن هذا في الأوائل. نعم. ويشترط معرفة الموضع الذي يخرج منه إلى الأرض، لأن ذلك يختلف، فإن كان في عوض عذاب الله يمكنه فإن عوضه الصلح لا بد من تخريجه على احد العقود، الاموال التي تدفع للمصالحه، فان كان الملك باقي للمالك ما اشترى منه شيئا يسمى هذه اجاره، استاجر منه على ان يمر الماء على ارضه، هكذا اراد ان يقول. نعم. والا لو امتلك قطعه من الارض يعتبر باعه هذا الشريط من الارض. نعم. ولا يعتبر بيان امره لانه اذا غلق الموقف كان له بلا شروط. نعم. ولا تعين الملك إذا العبد على المنفعة أي على المنفعة في موضع الحاجة من غير تقدير مدة جائز كالنزاع. أراد أن يقول لو تصالح على إجراء الماء من على أرض غيره ليصل إلى أرضه مع بقاء الأرض لمالكها، قال هذه إجارة، واضح هذا؟ صحتها أن تكون المدة معلومة، لا يصح أن تستأجر شيئا لمدة غير معلومة، لا بد أن تكون المدة معلومة، هذا واضح؟ لكن لما استأجره قال لا يشترط أن تكون المدة معلومة للحاجة، لأنه لا يدري كم يستمر وكم يكون الزرع، لا يشترط معرفة المدة. قال لما كانت الحاجة داعية إلى ذلك قال يجوز فيها كما جاز في النكاح. اقرأ خلنا نشوف. ومن قواعد ليس التجارة فقط لعدم تقدير المدة بل هو شريط للبيع، ودل على أنه لا يحصل باقية في وقت. ودل على أنه لا يحدث ساقية في وقف، يقول أن صاحب الماء لو أراد أن يأتي بالماء على أرض غيره، وكان الذي صاحب الأرض موقوفة عليه ليس مالكا لها، لا يجوز أن يحدث ساقية، لأن الأرض ليست ملكا له، أرض فلان وقبلها أرض وقف والموقوف عليهم ساكنين فيها، فصالحهم على أن يمر الأرض على أرضهم ويشق فيها ترعة، قال ما يجوز له أن يحدث فيها ساقية، لأن الرقبة لله عز وجل عن الأرض أصلها ملك لله، وإنما لهم المنفعة، فلا يصح أن يغيروا فيها شيئا لأنهم لا يملكونها. عرفنا هذا؟ كذلك لو كانت الأرض مؤجرة ليس بمالك حقيقي لا يصح أن يتصرف فيها بحفر ولا غيره. نعم. فدل على أن الباب والفوقة لو استأجر دار وأراد أن يحفر فيها أن يحدث فيها فتحة أو أراد أن يحدث فيها باب، قال هذا لا يجوز له، ليس له ذلك إذا كانت مؤجرة، لأنه أحدث في ملك غيره ما لم يستأذن فيه صاحبه، قال هذا لا يجوز. نعم. أو يجوز قولا واحدا قال وهو أولى، والقادر أنه لا تستمر مصلحة وإذن الحاكم، بل هو عدم الضرر. طيب. يحرم إجراء مائه في أرض غيره بلا إذن بتضرر أو أرضه أو وكذا. طيب. هو المصنف رحمه الله لاحظ من عادته أنه إذا جاء بالشرح يأخذ شروح غيره ويتصرف فيها. إيش معنى يتصرف فيها؟ يتصرف فيها إذا قال أحد الشراح في هذه المسألة سبحان الله الحمد لله سبحان الله العظيم اللهم نسألك خيرها وخير ما أرسلت به ونعوذ بك من شرها وشر ما أرسلت به. اللهم نسألك خير هذه الريح وخير ما حملت به ونعوذ بك من شرها وشر ما حملت به. لا إله إلا الله. كان يأخذ المسألة إذا قال أحد الشراح أو أحد من سبقه من أهل العلم ويجوز أن يأتي بالماء إذا كان مضطرا إلى الماء فيجريه على أرض جاره ولو لم يأذن له فكان مضطر إليه. يقوم يأخذ هذه العبارة فما يقول ويجوز، يقول العبارة التي نسمعها الآن اسمع إيش يقول. أرض غيره لا يحرم بتطرفه أو أرضه أي وشكر في أرض غيره وعنه لا يخطر عمر ووافق. فغير عبارة من يجوز إلى يحرم. إذا تضرر صاحب الأرض وعلم أن زرعه يموت أو ماشيته تموت أو أن أرضه تصبح ملح ولا تباع ولا يأتيها أحد ولا تصلح إلا بالماء وليس للماء منفذ إلا عن طريق الجار فاستأذنه فلم يأذن له، قال يجوز أن يجريها ولو لم يأذن له إذا اضطر إليها. واضح هذا؟ هذا صحيح عند الحنابلة، لكن الأصح والمذهب أنه لا يجوز لو كان مضطرا. المالكية يقول يجوز ولو لم يأذن له، وأخذوا بفعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه. جاء فلان فتنازع مع محمد بن مسلمة الحرة الشرقية من المدينة، كانت له أرض فأراد إجراء الماء عليه، قال لا ما تمر على أرضه. قال يا محمد يا ابن مسلمة هذا الماء منفعة لك تشرب منه ولا يضر أرضك وأنا في حاجة إليه. قال لا، فشكاه إلى عمر بن الخطاب وقال يا ابن مسلمة دعه، دع أخيك يسوق الماء إلى أرضك فإنه منفع لك تشرب. قال لا والله، فكر عليه ويقسم قل لا والله، قال والله يجره إلى أرضه ولو على بطنك. فأمره بإجراء الماء على أرض محمد بن مسلم ولم يأذن. هذا دليل المالكية والجمهور. واضح؟ المالكية يقول لا، حكمه حكم من بنى في أرض غيره ومن انتفع بأرض غيره، لا يجوز إلا بعد إذن المالك. طيب، وأنا ما أذن، ما أذن له. قالوا فعل عمر بن الخطاب، قالوا عمر بن الخطاب رضي الله عنه صحابي ومحمد بن مسلم صحابي وليس أحدهما بحجة على غيره، وعمر لأنه والي لكن هذا نزعه الصحابي فلا دلالة فيه. هذا قول من الحنابل. اسمعوا المسألة مرة ثانية. الأول أقيس عدم الجواز. إيش معنى أقيس؟ أي أن القياس تتبع المسائل في الشرع، وجدنا أن الشرع لا يجيز لأحد أن يتصرف في ملك غيره بحال من الأحوال إلا برضاه وإذنه. واضح؟ وموافق للأصول، لأننا وجدنا كثير من المسائل كذلك الشرع لا يوافق على تصرف في ملك غيره إلا بموافقة المالك، ولذا قال الأول أوفق للأصول. نعم تقرأ. فعلى الرواية الثانية أنه يجوز أن يمر الأرض للحاجة والضرورة، لا بد أن يشترط فيها ضرورة، إذا كان مضطر إليها جاز أن يسوق الماء على أرض جاره ولو لم يأذن له. نعم جزم به بشر وقيل مع الحاجة ولو مع حفر ظهور، ونقل أبو الصر إذا أتاح عينا تحت أرضه فانتهى حفره إلى أرض لرجل أو جار وليس له منه في ظهر الأرض ولا بطنها إذا لم يكن عليه مقر. وفيه حديث اللهم صل عليه حديث الخشبة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمنع جار جاره أن يغرس خشبة في أرضه، منع صلى الله عليه وسلم من ذلك. هذا مر الحديث لا يمنعن أحدكم أن يغرس أن لا يمنعن جار جاره أن يغرس خشبة في جداره، ونهى صلى الله عليه وسلم شد النهي، فلا يقال هذا مخالف للأصول بل هو موافق للأصول. نعم. ويجوز أن يستقيم مرًا في دار وموضع في حارة يفتح بابها وقفعة يحفرها بها، اللهم صل ذلك يجوز بيعها وإجارتها، فزاد الاحتياط ألا تستر بك. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم صل على محمد وآله وسلم.